صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. عشتم مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عشتم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان القارئ والمقيم بمحافظة القليوبية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع حضراتكم في ليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام حضر كروان المبتهلين والعلم الإذاعي الكبير والمعروف فضيلة مولانا الشيخ عبد التواب البساتين الذي له مكان في قلوبنا جميعا. فأسأل الله أن يطيل عمره وأن يبارك فيه دائما يا رب العالمين. كما أنني أرحب أيضا بصاحب الصوت الذهبي الذي نستمع إليه دائما عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم والقنوات الفضائية فضيلة مولانا الشيخ عمرو شكر وكل من حضر معه من المنوفية لكي يعيش معنى هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. كما أنني أيضا أشكر أهالي سنديون وأهالي ناي جميعا وكل محافظة القليوبية الذين جاءوا لكي يشاركوا معنا ومع حبيبهم والمحبب إلى قلوبهم العلم الإذاعي مولانا الشيخ طه النعماني. كما أنني أقول دائما فضيلة مولانا الشيخ علاء الدين أحمد علي الذي معنا ولم يترك مولانا الشيخ طه نظرا للحب بينهما ولأن بينهما كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. كما أنني أتقدم بخالص العزاء باسم مولانا الشيخ دسوقي عبد المعبود مولانا الشيخ أحمد القارئ والصاعد على طريق كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. أخي المستمع الكريم ولأن الجميع دائما كلهم آذان صاغية لأننا كل شيء في الدنيا له حد إلا حلاوة القرآن ليس لها حد. فلتعلم إذا قرئ القرآن من أهله لأنه جامعة من جامعات القرآن الكريم ونقيب القراء بجمهورية مصر العربية والذي نفخر به جميعا عندما يأتي إلينا خاصة في محافظة الشرقية أو القليوبية أو المنوفية أو في أي مكان دائما تضغو معه الآذان لآيات الواحد الديان. هيا بنا إخوة العباد والإسلام يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم تسبح الأرواح معه في سماء القرآن الكريم لأنه سيعزف بصوت عذب على أوطار القلوب بآيات رب العالمين فضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينا. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن فإنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ليشهدوا منا Thank you.

وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على أصابهم والمقيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا الْمُحْسِنِينَ رَزَقَ اللَّهُ